الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. بدأنا في المجلس الماضي في كتاب الإجارة، وذكرنا محاضرة مستقلة في معنى الإجارة وما يحل منها وما يحرم، فندخل بعد ذلك في أمر التفاصيل. قال أبي داود رحمه الله، ساق بإسناده إلى عبادة بن الصامت، قال: علمت ناسا من أهل الصفة القرآن والكتاب، فأهدى إلي رجل منهم قوسا، فقلت: ليست بمال، وأرمي عليها في سبيل الله وجاهد فيها. ثم قال: لآتين رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا أسألنه. فأتيته فقلت: يا رسول الله، رجل أهدى إلي قوسا ممن كنت أعلمه الكتاب والقرآن، أي الأحكام وتحفيظ القرآن. قال: وليست بمال، وأرمي عنها في سبيل الله. قال النبي عليه الصلاة والسلام له: قال: إن كنت تحب أن تطوق طوقا من نار فاقبلها. إذن هنا المسألة أن عبادة، وهذا أيضا في حديث أبي الدرداء، أنه علم أناس القرآن، فلما علمهم كان من ذلك أن الذي علمه الذي تعلم منه أعطاه قوس، فعبادة قال: هذا القوس ليس بمال، وأجاهد به مع رسول الله في سبيل الله. ثم قال: أذهب إلى النبي عليه الصلاة والسلام أيضا أسأله عن حكم ذلك، هل يجوز لي أن أخذ هذا لتعليم القرآن أم لا؟ فالنبي عليه الصلاة والسلام بيّن، قال له: إن أردت أن تأخذ قوسا من نار فخذ هذا. فهذا الكلام كما في حديث أبي الدرداء وفي حديث عبادة هنا. إذن هذه مسألة بدأ بها أبي داود في أخذ الأجرة على مسألة تعليم القرآن، تحفيظ القرآن. هل هذه المسألة على إطلاقها؟ أولا، المسألة هذه اختلف أهل العلم فيها على ثلاثة أقوال: مسألة أخذ الأجرة على القرآن على ثلاث أقوال. القول الأول وهو مذهب جمهور أهل العلم من إمام مالك والشافعي والإمام أحمد وأبو محمد بن حزم، على أنه يجوز أخذ المال على تعليم القرآن وتحفيظ القرآن، وهذا مذهب جماهير أصحابهم، واحتجوا بالحديث الذي سيأتي: إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله. الأمر الثاني بأن الأحاديث التي فيها النهي كحديث عبادة هنا مثلا وحديث أبي الدرداء، هذه النصوص ضعيفة، وأبو محمد بن حزم تتبع هذه النصوص في المحلى وغيره من أهل الحديث، وبين أن هذه النصوص ضعيفة لا تثبت. يعني مثلا الرواية هنا التي احتج بها أبي داود، تجدها الذي يحدث عن عبادة الأسود ابن ثعلبة، واضح الكلام؟ عندك المتن تجد الذي يحدث الأسود ابن ثعلبة، والأسود ابن ثعلبة عن عبادة بن الصامت إسناد منقطع، لأن الأسود ابن ثعلبة لم يسمع من عبادة، وهذا قول المحققين من أهل العلم. إذن الجمهور بينوا وردوا على قول المخالف بأن قول المخالف إسناده إيه؟ اسناده ضعيف. لكن خد بالك قبل ما يبين لك المسألة دي لازم نتكلم مهم جدا في أي بحث عموما. كطالب علم تريد أن تبحث أي مسألة لازم تفهم نقاط الاتفاق فيها ونقاط الاختلاف فيها عشان ما تخلطش بين ده وده. نقاط الاتفاق في المسألة دي اللي هي أخذ الأجر على القربات عموما، واضح كلام؟ وفي رسالة دكتوراه لأحد الدكاترة في جامعة الملك سعود من مجلدين اسمها أخذ الأجر على القربات، لاسمه الشيخ حمود شاهين. أظن ما حدش كتب في المسألة دي أو جمع أطراف المسألة دي زيه، يعني جمع كلام أهل العلم في هذه المسألة. لكن في مجلدين، في مجلدين شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه جمع هذه المسألة في حوالي 5-6 صفحات. الشاهد هنا بقى لازم نعرف نقاط الاتفاق ونقاط الاختلاف. أول حاجة، أول اتفاق اللي هو إجماع ما في خلاف فيه، أول اتفاق بين أهل العلم أولا بأن تعليم العلم تحفيظ القرآن القربات عموما الأولى ألا يطلب عليها إيه؟ ألا يطلب عليها أجرا. خلاص كده الكلام؟ يبقى هذا إيه؟ هذا لا خلاف فيه. كويس، أدي واحد. اتنين، من نقطة الاتفاق الإجماع أنه إذا كان هناك، إذا كان هناك من ولي الأمر رزق، اسمه إيه؟ رزق. إذا كان من ولي الأمر رزقا لمعلم الناس ومحفظ الناس القرآن فهذا بالإجماع وبإجماع الصحابة لا بأس به. إذا كان منين؟ من ولي الأمر، وهذا في مصنف ابن أبي شيبة وعند مصنف عبد الرزاق وعند البيهقي. كان عمر رضي الله عنه والخلفاء عموما والأمراء بعدهم كانوا يجعلون رزقا من بيت المال لمعلم الناس الخير. واضح الكلام كده؟ دي كانت سنة إيه؟ سنة متبعة. خلاص كده الكلام؟ لذلك عمر رضي الله عنه كان يفعل ذلك، عثمان، علي بن أبي طالب. حتى يعني شوف الأمراء، الأمراء من الجهمية والمعتزلة في زمن الإمام أحمد اللي كانوا سبب في فتنة خلق القرآن. في كتاب فتنة خلق القرآن في رواية، برواية حنبل اللي هو يعتبر ابن عم الإمام أحمد، يعني دي أفضل رواية تاخدها في إيه؟ في مسألة فتنة خلق القرآن دي، لأنه قريب منه. خلاص كده؟ وأحيانا يسأل الإمام أحمد نفسه. خلاص؟ فيجي يقول لك إيه؟ يقول لك فكان إذا علم أن عالما من العلماء أو محفظا لكتاب الله من المحفظين يقول بأن القرآن كلام الله غير مخلوق فكان يمنع ويحلق على اسمه من بيت المال. يحلق يعني إيه؟ في ديوان كده، الديوان اللي هو عندكم مثلا اسمه إيه؟ مثلا أسماء الناس في الشركة، مش عارف كان عندهم اسمه الديوان. خلاص كده إيه؟ فهرس. فيروح كاتب مثلا أحمد، أحمد مثلا محفظ القرآن بيقول إيه؟ بيقول القرآن كلام الله، كلام الله غير مخلوق. طيب امنعوه، واتنين حطوا عليه دايرة كده، يتحط عليه دايرة، يجي آخر الشهر مفهوم بيقبضوا مين؟ المحفظين ومعلم القرآن. ده متحط عليه دايرة، ده ما يروحلوش فلوس. واضح الكلام كده؟ فكان رئيس الديوان في بيت المال كان بنفسه مهابة للعلم وأهل العلم ما يبعتش حد. كان الأمير ما يقولوش مثلا يبعت عسكري ولا بعد، لا، كان مهابة لأهل العلم رئيس الديوان نفسه هو اللي يروح إيه؟ هو اللي يروح يعطي العلماء ويعطي محفظ القرآن المال كل شهر من بيت ايه؟ من بيت المال. اللي بيقول القرآن مخلوق ده يتحلق عليه ومالوش قرش، خلاص كده كلام. فشوف دي كانت ايه؟ سنة متبعة لأهل العلم عموما، لأهل العلم عموما. حتى لما كان يحلق على اسمهم، يحلق على اسمهم عبد الله بن المبارك، عبد الله بن المبارك كان يشوف مين، وكان مثلا أئمة العلم غيره كان يشوف مين اللي حلق على اسمهم، وكان ايه يرسل اليهم ويعطيهم، يرزق من يشاء. واضح الكلام كده؟ يبقى شوف دي كانت ايه؟ سنة متبعة، سنة متبعة. يبقى هذا لا ايه؟ يبقى ده لا خلاف فيه، اللي هو الرزق الذي من ولي الامر من بيت المال، هذا لا خلاف، لا خلاف فيه. كويس جدا. ثلاثة بقى، ابن تيمية رحمة الله عليه عنده ضابط، خد ضابط شيخ الإسلام تيمية في القربات عموما. ابن تيمية يقول لك ايه؟ يقول لك انا لا هقول بالجواز مطلقا ولا بالمنع مطلقا، ولكن إن اقتضت الحاجة والضرورة لمثل هذه الأمور فليكن إذن. فليكن إيه؟ يعني يأخذ ماله. يبقى مسألة ابن تيمية رحمة الله عليه عند المسألة عند الإيه؟ عند الحاجة والضرورة. خلاص كده كلام؟ ضابط ابن تيمية في مسألة أخذ المال على القربات، على القربات عموما. خلاص الكلام؟ لكن خد بالك بقى ابن تيمية قال ايه؟ يبقى ده ضابط ابن تيمية، ملخص كلام ابن تيمية يا مؤمن في مجموع الفتاوى كله. هو المسألة دي تلاقيه بيكتب فيها هنا صفحة وهنا صفحتين، ويجي في المجلد 30 مثلا يكتب له فيها بتاع 3-4 صفح ملخص كلامه في المسألة دي. واضح؟ مسألتين. المسألة الأولى بإن إذا اقتضت الحاجة والضرورة فهو ايه؟ فهو جائز. طب جائز ليه؟ قال لك بل قد يجب. طب ليه؟ قال لك لأنه قد يصل الناس إلى مرحلة أنهم ليس لهم مال، فإذا لم يأخذ المعلم للقرآن مالا سيتعطل تحفيظ القرآن. صح كده؟ وتحفيظ القرآن هو المقصد للشرع، وتبيين الأحكام هو المقصد للشرع. فهذا المقصد العظيم إذا تعارض مع هذه الجزئية فالأصل أن يقدم المقصد الكلي. وصلت المسألة كده؟ يبقى هنا لو وصل الأمر إلى أن المحافظ ده مثلا ما عندهوش إيه؟ لازم عشان يحافظ لازم عايز فلوس، مفهوم؟ الحياة غالية ومش عارف ايه، وانا مش هينفع طبعا اعملها كده، فلازم اخد مال. فابن تيمية قال لك خلاص، هنا لو ما دفعناش ورفضنا الدفع يبقى معنى ذلك ان تحفيظ القرآن وتعليم القرآن اللي هو المقصد الكلي هيضيع. خلاص كده كلام؟ يبقى هنا يجوز للايه؟ للضرورة. مش يجوز، بل قد، بل قد يصل للوجوب، ما انه ما لم يتم الواجب الا به فهو ايه؟ فهو واجب، لان احنا هنضيع المقصد الكل. يبقى خلاص، يبقى يعطى هؤلاء اذا وصل لمثل هذه الحالة فيعطى هؤلاء. وصلت المسألة كده؟ كويس. بس بعد ما قال الكلمة دي وجه كلمة تانية للي هيحفظوا والمعلمين واللي هيعملوا القربات عموما. يعني ده ضابط عموما هياخذ فلوس على الأذان، خلاص كده، هيصلي بالناس وياخد فلوس، خلاص كده، هيعلم الناس وياخد فلوس، هيحفظ وياخد فلوس، هيحج عن فلان وهياخد فلوس، وهيعتمر عن فلان وهياخد فلوس. واضح الكلام؟ اللي هو المال على الايه؟ على القربات عموما. قال لك فرق بين من يأخذ ليفعل وفرق بين من يفعل ليأخذ. وصلت عبد الرحمن؟ ما وصلتش. وصلت؟ ما وصلتش بقى. في فرق بين من يأخذ ليفعل، وفي فرق بين من يفعل ليأخذ. يعني ده الأصل إنه بيحفظ. خلاص كده؟ الأصل إنه بيحفظ، الأصل إنه بيؤذن، الأصل إنه بيعلم، الأصل إنه، يبقى ده قربات هو بيعملها، ده الأصل. خلاص كده؟ فهنا يأخذ كي يستمر في هذا المنهج وفي هذا الهدف وفي هذا الطريق. خلاص كده الكلام؟ لذلك إذا لم يأخذ هو برضو إيه؟ ماضي. التاني بقى يأخذ ليفعل، بحيث أنه إذا لم يأخذ، وصلت الكلام كده؟ يعني هأذن لكم النهاردة بكذا، طب معلش النهاردة ما يعني، طب ممكن نقللها شوية، خلاص والله ما فيش أذان، والله النهاردة أشرح لكم سنن أبي داود بألف ونص، عجبكو عجبكو، مش عجبكو خلاص شوفوا حد غيري. واضح كده؟ طب بالله عليك، طب خليهم بألف يعني، طب خلاص ألف دي يعني كتاب البيوع وكتاب الطهارة، هديكم كتاب الطهارة وكتاب الصلاة بألف، كتاب البيوع عشان في شغل كتير يبقى بألفين. طب بالله عليك خليهم ألف بس لله. لا والله ما عجبكو عجبكو، مش عجبكو ايه، سلام عليكم، في غيركو كتير طلبة العلم، انتوا عارفين يعني مرطرطين. واضح الكلام كده؟ يبقى هنا بياخد عشان ايه؟ عشان يفعل. اما الثاني يفعل، اما هذا ايه؟ يفعل لياخذ، الثاني ياخذ لايه؟ ليمضي، بحيث انه اذا امتنع هو برضه ايه؟ هو برضه ماض. واضح الكلام كده؟ يبقى فهمت ابن تيميه قال لك ايه؟ قال لك فرق بين من ياخذ ليفعل ومن يفعل ليأخذ. خلاص؟ يبقى احنا كده فهمنا ضابط شيخ الإسلام ابن تيمية في المسألة، ان المسألة دي اولا عند الضرورة. خلاص كده؟ بحيث لا يتعطل المقصد الكلي. خلاص؟ فاذا تعارض الامر الجزئي مع المقصد الكلي يقدم المقصد الكلي. اتنين، يبقى دي الكلام عموما. بعد كده كلام لمين؟ للمعلمين. انت بقى بتاخد لتفعل ولا بتفعل لتاخذ؟ وصل الكلام كده؟ مفهوم؟ وانما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى. صح كده؟ فانت بتحفظ لمجرد اخذ المال، يبقى لك ما نويت. خلاص كده؟ افهم بقى المساله كده، من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرث، ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها، وما له في الآخرة من نصيب. واضح الكلام كده؟ كويس. يبقى دي كلام شيخ الإسلام ايه؟ ابن تيمية. خد بالك بقى. طيب احنا لو قلنا بتصحيح النصوص اللي فيها التحريم، اللي فيها تحريم، لأن من هو أعلم من ابن حزم واضح صحح النصوص في مسألة تحريم أخذ الإيه؟ تحريم أخذ الأموال. لكن خلى عندك المسألة يأخذ ليفعل أو يفعل لإيه؟ أو يفعل ليأخذ. خلاص كده؟ طيب النصوص اللي هي المحرمة دي، طب إحنا نعمل إيه فيها؟ أنا عايز أحفظ ابني قرآن. خلاص كده؟ وعندي نصوص محرمة، طب أنا أعمل إيه في النصوص دي؟ واللي جاي لي ده الغالب أنا عارف كويس إن هو أصلا بيفعل ليأخذ، مش عشان بيأخذ ليفعل، لا ده هو أصلا بيحفظ عشان إيه؟ عشان ياخد. مش هو مثلا في نيته أن الله لو أغناني ورزقني مش هاخد من حد فلوس؟ مفهوم؟ لكن اعمل ايه بس انا مضطر عشان اعرف امشي في القرآن وامشي، يبقى هنا ايه؟ اخذ ليفعل ولا فعل ليأخذ؟ اخذ ليستمر. خلاص كده؟ لكن التاني جاي ان شاء الله لو شايل مليون جنيه في البنك، خلاص كده؟ وراح يحفظ برضو وهيساومك برضو. مفهوم؟ يبقى الكلام في مين؟ في ده اللي هم القاعدة العريضة القاعدة العريضة للمحفظين. خلاص كده. طيب انا عندي النصوص المحرمة والراجل ده لازم يجي عشان يحفظ الاولاد, وانا عارف كويس ان الراجل ده جاي اصلا قاصد المال, ان ربنا اغناه ما اغناهوش هو لازم ياخد فلوس. وضحت المسألة كده؟ طب انا حكم ايه؟ انا حكم ايه؟ هنا تيجي المسألة اللي هي القاعدة اللي ذكرها ابن القيم في زاد المعاد, اللي هي انفكاك الجهة بين المعطي والآخذ, بين المعطي والآخذ. خد بالك من البحث ده, يعني الفضل لله وحده وأما بنعمة ربك فحدث, قد لا تجد التأصيلات دي في باب واحد. أنا أعمل إيه؟ في فرق بين المعطي والآخذ. يبقى الجهة إيه؟ الجهة منفك. يعني إيه؟ قال لك أنت مضطر لفعل شيء, خلاص, وهو محرم عليه فعل ذاك الشيء. يعني وليكن, وليكن أنا مضطر لكلب, الكلب ده أنا عايز كلب المصنع بتاعي كل يوم بيتسرق منه, مفهوم؟ المزرعة بتاعتي كل يوم بيتسرق منها 10-5 فرخات, مفهوم؟ جيت النهاردة ما لقيتش فيها معزة, طب وبعدين؟ أنا عايز كلبين يقفوا خلاص ما يسيبوش أي حد طالع ولا معدي. طب الكلبين دول أنت لازم تشتريهم, خلاص كده, كلبين حراسة مدربين كويس جدا. طب أنت عشان تشتريهم أنت عندك النصوص المحرمة, أنت عندك النصوص المحرمة. يبقى خد بالك الجهة اهي, في واحد محتاج وفي واحد بيبيع الشيء اللي هو المحرم بيعه, لان بيع الكلاب محرم. خلاص كده الكلام, بيع القطط ده محرم. زي ابن حزم كده مثلا يجي يقول ايه, فبيع الهرة لا تجوز. طيب اذا اضطر انسان لبيع, اذا اضطر انسان لاخذ هرة او لشراء هرة عشان الفئران ومش عارف ايه, طبعا ده ايام ابن حزم, ايام ما كانت القطط بتجري ورا الفئران يعني, مفهوم؟ فليبذلها من كان معه, اللي معاه مثلا قطه يا جماعه يديها للي ما عندوش قطه, مش مفهوم, ويبذلها لله عز وجل وله الاجر والثواب والكلام ده, مفهوم؟ اللي هي طبعا ايه, انت لو رحت لواحد مثلا محل قطه تقول الاجر والثواب عند الله عز وجل والكلام ده, ده ممكن يساب كلب عليك. الشاهد انت دلوقتي محتاج للكلب ده, طب تعمل ايه؟ يبقى انت كده الجهة هنا منفك, انا مضطر للشيء ده وهو البيع عليه حرام, خلاص كده. يبقى انا ان اشتريت فالشراء لي انا حلال لانه مضطر, والبيع عليه هو حرام. فهمت قاعدة انفكاك الجهة دي؟ وصلت ولا لا؟ انفكاك الجهة بين الآخذ والمعطي. هي هتجلنا هنا في كسب الحجام, لكن نتكلم فيها برضه. ابن حزم ابن القيم لما اتكلم في المسألة دي زاد المعاد, حب يتكلم ويجمع ما بين النصوص, بين أن النبي عليه الصلاة والسلام احتجم فأعطى الحجام دينارا, ونهى النبي عن كسب الحجام, قال كسب الحجام خبيث. خلاص كده كلام, كسب الحجام ايه؟ خبيث. طب نوفق ما بينهم ازاي؟ كلام كتير. ابن القيم بقى استعمل قاعدة انفكاك الجهة, قال لك كسب الحجام خبيث, فلا يجوز أن يطلب الحجام مالا أو يجعل الحجام مهنة. خلاص كده كلام, لأنها من القربات برضو, أن يجعلها مهنة هذا لا يجوز, وأن يكسب منها مال, أن يقول له والله عايز حجامة, الحجامة دي عاملة 300 جنيه 400 جنيه 500 جنيه, كسب الحجام خبيث. لكن أنا مضطر لذلك, أنا إيه؟ مضطر. خد بالك لما اعطى النبي عليه الصلاه والسلام حجام دينارا, في فرق بين الاعطاء بغير ان تطلب انت, دي اكرام, ده اسمه ايه؟ ده اسمه اكرام. انت جيت عملت لي مصلحة جزاك الله خير، العربية بتاعتي واقفة في الطريق، طب ازقك، اه طب تعالى اسحبك ورايا بالعربية بتاعتي، سحبتني ورايا لغاية البلد بتاعتك، فانا رحت مطلع 200 جنيه قلت لك والله جزاك الله، لا والله يا ابدا والله جزاك الله خير ربنا يبارك لك، ده اسمه ايه؟ اكرام مني انا بغير ان تطلب انت، لا بأس، اخذت الاجر في الدنيا واخذت ايه؟ اجر الاخر لانك ما طلبت، لكن كون انك تطلب على الحجامة حرام. طب انا محتاج حجامة، فابن تيمية ابن القيم قال لك ايه؟ قال لك بقى قاعدة الانفكاك الجاهلة، يبقى اطلبه للحجامة واعطيه لانني احتاجها للضرورة، خلاص؟ يبقى اعطاء انا مني انا فعل الفعل بي انا حلال، واخذه هو للمال حرام، لان الاصل الا يطلب. الاصل ايه؟ الاصل الا يطلب. يبقى احنا كده فهمنا في فرق بين انفكاك الجهة، بين الاخذ والايه؟ بين الاخذ والمعطي، خلاص كده؟ زي مثلا واحد في الطريق قبله، مثلا واحد في المرور، مثلا واحد قبله في الطريق كده ظالم مثلا، قال له مش هتعدي لما تدفع، وش كده هتتعدي تدفع، مش هتعدي والله عندي 30 وصل اللي انت عايزه خده بقى، مفهوم الكلام كده يعني وش كده، قال له طب خلاص خد بالك انت هتعطي مالا عشان يمررك، صح كده؟ كويس، هي دي رشوة؟ رد عليا، هي دي رشوة؟ لو قلت رشوة يبقى انتوا الاثنين قاسمين، لكن انت بتعطي لتنجي نفسك من الاذى، فالاعطاء جهة بخلاف الجهة اللي هو واخدها، يبقى هو قاسم، واما انت فبتنجي نفسك انفكاك الجهة. وصل؟ يبقى في، شفت قاعدة انفكاك الجهة دي، بين الاخذ والايه؟ بين الاخذ والمعطي. راح تعمل ورق في اي مصلحة، خلاص كده؟ مش عارف انا، يقول له الشاي، الشاي دي قديمة اهو، يقول له حاضر جيب لك شاي، هات، لا الشاي يدفع، يقول له ادفع كده 30 جنيه، مش تدفع 30 جنيه هيلففك ام لا اله الا الله، ده بايده، خلاص كده؟ اه بايده، يقول لك عايزين ورق مش عارف ايه وعايزين ايه وهات لي شهاده ميلاد جدك الرابع، مفهوم الكلام؟ طب انا اجيبه منين؟ خلاص كده؟ طب انت شوف لي من انهي سلاله في الفراعنه؟ كده اي كلام وخلاص، اي حاجه، هات لي دمغه، دمغه ايه؟ دمغه دي من ايام من قبل الملك خديوي اسماعيل، يعني دمغه ايه؟ ما في حد في العالم كله بيتعامل بدمغه، مفهوم؟ المهم ان يقول لك اي حاجه وخلاص، فانت لازم تعطيله. هنا بقى تاتي القاعده، انفكاك الجهه، انت معطي، انت بتديله، وانت راض بالامر الرشوه بانها رشوه، خد بالك في فرق بانك تعطيله ابتداء انها رشوة، وفي فرق انك مضطر لذلك، في فرق بينك ايه؟ مضطر لذلك، خلاص؟ يبقى هنا تأتي قاعدة انفكاك الجهة، انه قاسم على الاخذ وانت مضطر للاعطاء، وهذا ليس بذاك نفعتك، صح؟ هنا بقى في المسألة دي، ان انا مضطر للمسألة دي، تحفيظ القرآن، للأذان، لإمامة الصلاة، خلاص كده، اللي عشان يعلم اولادي الى اخره من هذه القربات، فانا مضطر، وهو لو ما فيش مش هيد، خلاص. لذلك الامام احمد مثلا قيل له ان اماما يصلي بنا في رمضان ويطلب منا كي اصلي بكم ان اخذ كذا، فان لم اخذ كذا فلا اصلين بكم. الامام احمد بيقول ايه؟ ومن يصلي خلف ذا، يعني من يصلي خلف ذا، وعارف قال له ايه؟ قال له ولا تشتروا بآيات الله ثمنا قليلا. يقول له اعمل ايه؟ لازم تديني فلوس اكتر، عشان ربنا بيقول ولا تشتروا بآيات الله ثمنا قليلا، عشان كده لازم تديني فلوس اكتر، خلاص كده. زي اللي بيعمله المشايخ دول محمد جبريل مثلا ياخد له في الصلاة 50,000 جنيه في الليلة، 50,000 جنيه كده على الترابيزة. خلاص ده كلام يعني واقع، امر واقع، محدش سمعهوني. خلاص كده، لا ده امر امامي يعني، 50,000 جنيه في الليلة. مش عارف الشيخ فلان عشان يجي بس يدعي امين امين امين امين 30,000 جنيه، عشان مش عارف مين يجي 50,000 60,000 100,000 على حسب بقى. خلاص كده الكلام. يبقى هنا بقى تيجي ان هذا يشتري يبيع الآخرة بالإيه؟ بالدنيا. نسأل الله السلامة والعافية. يبقى دي الضوابط اللي في مسألة أخذ المال على الإيه؟ على القربات. أخذ المال على القربات. واضح الكلام كده؟ طيب. قال لك باب في كسب الأطباء. في كسب الإيه؟ في كسب الأطباء. قال عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رهطا من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، معلش أنا آسف عشان بس ننتهي من المسألة دي، إيه مواضع الاتفاق؟ شوف الناس حفظت ولا ما حفظتش، ولا الناس نايمة، ولا إيه مواضع الاتفاق في المسألة دي؟ عبد الرحمن، جواز أخذ الأجر على القربات. أنا بقول إيه مواضع الإجماع في المسألة دي الأول، بقول إيه مواضع، مش إحنا قلنا في مواضع للإجماع وفي أمر الاختلاف. خلاص كده كويس. إيه مواضع الاتفاق أحمد؟ كويس جدا، إن الأولى ألا يأخذ شيء، أدي إجماع. اتنين، ها، إذا اقتضت الحاجة والضرورة لحفظ المقصد الكلي للقرآن يبقى يأخذ. خلاص كده، وده أصل ابن مين؟ شيخ الإسلام ابن تيمية. كويس. ثلاثة، عبد الرحمن برضه، اتفقوا على الرزق. اتفقوا على الرزق، إيه معنى الرزق يا عمرو؟ استنوا بقى، استنوا بقى، ده أنا بينه وبينه طار. قول إيه معنى الرزق؟ اللي هو ايه؟ من ولي، من ولي الامر. بيعمل ايه ولي الامر؟ كويس، يبقى ده موطن اتفاق. خلاص كده، كما كان يفعل عمر رضي الله عنه والخلفاء بعد ذلك والامراء عموما. خلاص كده كويس. ها، الله يطلب الفعل القربات الاجر، الا يطلب، ما احنا اتكلمنا فيها دي. لكن ابن تيميه قال ايه فرق بين ايه؟ فرق بين من يفعل ليأخذ ومن يأخذ ليفعل. خلاص كده، يبقى فرق بين الاثنين. طيب، قاعدة ابن القيم اللي احنا فصلنا فيها، اللي هي الفرق بين ايه؟ الفرق بين الاخذ، اللي هي قاعدة انفكاك الايه؟ انفكاك الجهة. صح الكلام كده؟ كويس جدا. اضبط المسألة دي بالضوابط دي كلها، هتفهم المسألة دي توصلك لغاية فين. واضح الكلام؟ يبقى هو لا المنع على الإطلاق، خلاص، ولا الجواز على الإطلاق. افهم الضوابط دي تفهم ان كلام شيخ الإسلام ابن تيمية هو اللي ايه، هو الذي يربط هذه المسألة رحمة الله عليه. طيب، باب كسب الأطباء. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رهطا من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، جماعة من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، انطلقوا في سفرة سافروها، فنزلوا بحي من أحياء العرب فاستضافوهم فأبوا أن يضيفوه. يبقى طلبوا منهم أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، طلبوا أن هم إيه؟ يضيفوه، فأبوا أن يضيفوه، مع أن الأصل وجوبا، وجوبا النبي عليه الصلاة والسلام، حديث أنس في صحيح مسلم عند أبي داود، قال الضيافة ليلة أو ثلاثة أيام بليلهن، خلاص. ليه؟ لان العرب زمان بيسافر من مكان الى مكان، فممكن ينزل على قبيلة من القبائل. النبي عليه الصلاة والسلام اوجب على القبيلة دي ان هي لازم ايه؟ لازم تستضيفه. بل ان النبي عليه الصلاة والسلام عند ابي داود وعند ابن ماجه واصحاب السنن قال: فان لم يضيفوهم فلهم ان يأخذوا بمثل ما منعوا من ان يضيفوه. يعني ايه؟ الاصل ان انتوا تضيفونا خلاص. لان مثلا انت عارف دي صحراء، ما بين مثلا كان ما بين الحي والحي مكان بعيد، زي مثلا انت ماشي مثلا بايه بعربيه في مثلا بلد وفي بلد. طبعا دلوقتي في ريستات ومش عارف ايه والكلام ده، لا زمان احياء العرب ما بين الحي والحي صحراء خلاص، فعايزين يناموا يرتاحوا ياكلوا يشربوا، فالحي ده هو لازم ايه يضيفهم، والا ممكن يهلكوا في الصحراء. فامر النبي عليه الصلاه والسلام بايه؟ بالضيافه. قال لك ان لم يضيفوهم فلهم ان ياخذوا بحق الضيافه، يعني ما ضيفوهمش لازم ايه ياخذوا حقهم في المساله دي، طبعا ما لم يصل الى الضرر. يعني انتوا ما ضيفتوناش فممكن ياخذوا ايه؟ ياخذوا اشياء اللي هي مساله الظفر. مفهوم الكلام؟ فهنا ايه؟ لم يضيفوهم. قال: فلدغ سيد ذلك الحي. قال: فشفوا له بكل شيء لا ينفعه شيء، يعني طلبوا له الشفاء بكل شيء لم ينفعه ايه؟ لم ينفعه شيء من هذه اللدغة الذي لدغها سيدهم. فقال بعضهم: لو أتيتم هؤلاء الرهط الذين نزلوا بكم لعل أن يكون عند بعضهم شيء ينفع صاحبكم. ممكن نروح نشوف الناس اللي هناك دي اللي هم نزلوا عشان نضيفهم وما ضيفناهمش، فنروح نشوف. فممكن في يوم من الأيام اللي انت سددت في وجهه بابك يحوجك الله إليه. افهم الكلام ده، في يوم من الأيام إن سددت في أحد في وجه أحد الباب وتستطيع المساعدة فإنه في يوم من الأيام والأيام دول، وتلك الأيام نداولها الله على الكلمة دي، نداولها الله هو الذي يداولها بين الناس، يجعلك تقف على بابه بحيث أنه لا يقضي حاجتك إلا هو. فإياك أن يقف أحد أمامك وتستطيع المساعدة بشيء فتمنعه، فيمنع الله عنك وتدخل تحت قوله تعالى: ويمنعون الماعون. ما معنى ويمنعون الماعون؟ قال عبد الله بن مسعود: أن تمنع ما استطعت عمن أراد. عندك ولكن منعت. فشوف هنا لدغ سيد القوم، مش أي واحد يعني، ده سيده. فاحتاجوا لمين؟ للي منعوهم الضيافة، أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. فقال بعضهم، رحلهم بقى، قال لهم: إن سيدنا لدغ، وفي رواية إن سيدنا سليم. سليم ليه؟ سليم كانت العرب، شوف حتى يعني وجاء الإسلام يجلي المسألة دي، كانوا يستبدلوا الألفاظ التي لا تلائم والمنفرة بألفاظ طيبة. احنا عملنا هنا خطبة اسمها ألفاظك أقدارك، صح الكلام؟ ألفاظك أقدارك، اختر اللفظ خلاص كده. فشوف العرب كانت ايه بالواحد اللدغ، كانوا يسموه ايه؟ واحد مريض يقول لك سموه سليم، مفهوم؟ اللي هو ايه يعني؟ استنظارا للشفاء يعني. فبيقول ان سيدنا لدغ فشفينا له بكل شيء فلا ينفعه شيء، فهل عند احدكم عند أحد منكم شيء يشفي صاحبنا، يعني رقية؟ فقال رجل من القوم: إني لأرقي، ولكن استضفناكم فأبيتم أن تضيفونا. استضفناكم فأبيتم إيه؟ فأبيتم أن تضيفونا. فهنا يجوز التأنيب، يجوز إيه؟ أن تؤنب وتذكر من فعل فعل اللئام، لكن مش ده الأصل. يجوز لكن مش هو الأصل. الأصل العفو. قال يوسف: لا تثريب عليكم اليوم، يغفر الله لكم. تعرف يعني لا تثريب؟ لا تثريب أي لا ملام عليكم اليوم، مش هلومكم على حاجة. النبي عليه الصلاة والسلام قالها لقريش: لا تثريب عليكم اليوم، يعني لا ألومكم على شيء، خلاص انتهت المسألة. قال: فأبيتم أن تضيفونا، ما أنا براق حتى تجعلوا لي جعلا. حتى يجعلوا لي جعلا، خلاص كده. المسألة دي اللي جعلت بعض أهل العلم قال لك إيه؟ قال لك أخذ الصحابة هنا لما أخذوا من عندهم شياه معيز وخلفان والكلام ده ما كانش على القرآن، وإنما كان على حق الضيافة التي منعوا إياها. على حق الضيافة التي منعوا إيه؟ إياها. لكن الكلام ده ما ينفعش، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال في الآخر إيه؟ إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله. ودي لي نفاق كلام، إيه معناها يعني؟ واضح؟ لكن الكلام ده هنا إيه؟ غير صحيح، غير صحيح. فجعلوا له قطيعا من الشام، فأتاه فقرأ عليه بأم الكتاب ويدفل حتى برأ كأنما أنشط من عقال. في رواية أنه قرأ عليه الفاتحة 7 مرات، 7 مرات، خلاص كده. ويدفل في كل مرة، يعني يقرأ الفاتحة ويضع ريقه ويدلك، ويضع ريقه ويدلك، 7 مرات. خد بالك، لدغ العقرب حسي، سمه حسي، والرقية أمر معنوي مش حسي، مش مرهم مثلا ولا ده، أمر معنوي، صح الكلام؟ لكن اليقين هنا، الإيمان هنا، فغلب المعنوي الحسي. فشوف يا الرجل، مسألة، مسألة يقين. الشاهد إيه هنا؟ فأتاه فقرأ عليه بأم الكتاب كأنما أنشط من عقال، كأنه كان مربوط واتفك. قال: فآواهم، فأوفاهم جعلهم الذي صالحوه عليه. فقالوا: اقتسموا. قالوا: يلا بقى إيه، قسموا بقى الإيه، الشيابة علينا والكلام ده كله. فقال: اقتسموا. فقال الذي رقى: لا تفعلوا حتى نأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فنستأمره. فغدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، صبحوا للنبي عليه السلام، فذكروا ذلك له. فقال النبي عليه السلام: من أين علمتم أنها رقية؟ من أين علمتم أنها؟ يبقى ده إقرار من النبي عليه السلام أن الفاتحة إيه؟ رقية، لذلك سميت الفاتحة بالشفاء، خلاص كده الكلام. يبقى هنا يجوز للصحابي أن يجتهد في زمن النبي عليه السلام والوحي يقر أو ينكر. فقال النبي: أحسنتم، واضربوا لي معكم بسهم، واضربوا لي معكم بسهم. وفي رواية قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله، إن أحق ما أخذتم عليه أجرا إيه؟ كتاب الله. يبقى هنا أولا، أولا إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله. فاكرين قاعدة العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص سبب, أو العبرة بخصوص سبب لا بعموم اللفظ؟ ها؟ فاكرين القاعدة دي؟ هل الكلام هنا إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله العبرة فيه بعموم اللفظ, ولا العبرة فيه بخصوص العلة والسبب؟ طيب لو قلنا إن العبرة فيه بعموم اللفظ, لو جي واحد قرأ على الميت أو في الجنازة خلاص كده, أو قاعد بيقرأ مش عارف في المقابر وطلب بعد القراءة فلوس وقال لك إن أحق ما أخذتم عليه أجر كتاب الله, وأنا باخد أجر على كتاب الله خلاص كده, يبقى أنت لو قلت هنا العبرة بعموم اللفظ, طب إزاي يبقى أنت كده هتقر ببدع, صح كده؟ هتقر بإيه؟ ببدع. يبقى لازم ما تقولش العبرة بعموم اللفظ هنا, ما ينفعش. يبقى العبرة هنا بخصوص الإيه؟ بخصوص السبب. السبب اللي هو إيه؟ السبب هنا معناه العلة, يعني ما هي العلة التي جعلت النبي عليه الصلاة والسلام يقول إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله؟ ها؟ رقية على مريض, صح كلام كده؟ رقية على إيه؟ رقية على مريض. فهنا يجوز أن يؤخذ هذا المال إذا كان إيه؟ رقية على, رقية على مريض. لكن خد بالك بقى, أولا هذه لم تكن مهنة لأحد من أصحاب النبي عليه الصلاة. قال شيخ الإسلام ابن تيمية في المجلد 30 من مجموع الفتاوى, قال ولا يعلم عن أحد من أصحاب النبي عليه الصلاة ولا في زمن النبوة ولا في زمن التابعين ولا في زمن تابع التابعين أن هناك من هو معلوم برقية, يعني ده بيت الرقي فلان, أو أنها مهنة, مهنة الراقي فلان. مش بتلاقي مثلا دلوقتي واحد حلو كده شيخ قيوت عسل جميل كاتب لك كده رقم التليفون ورقم الواتس ورقم التليجرام ورقم الانستجرام ورقم أي حاجة جرام, صح كده؟ ويقول لك أنا الراقي فلان, الراقي مش عارف إيه, وأرقي بالقرآن وبالسنة وأرقي. طب احنا هنرقي بإيه؟ بالتوراة والإنجيل يعني؟ يعني أنا مثلا أقرأ لك هأرقيك من سفر التكوين؟ ألا. طب ما واحدة عيانة, طب ما يرقيها أخوها يا عم. هو القرآن نزل على حضرتك أنت؟ حاجة غريبة قوي يعني. يعني مثلا واحدة تعبانة, ألا. هنروح لراقي, طب ما ترقيها أنت يا عم, وننزل من القرآن ما هو, ما هو شفاء على الشيوخ. طب ما ترقيها انت, ما تقرا عليها المعوذتين, ما تقرا عليها آية الكرسي, مفهوم؟ لعل الله عز وجل يجعلك انت سبب في شفائها, يجعلك انت سبب في شفائها. اصل المصيبه سودة لو انت رايح للشيخ ده عشان هو اللي بيشفي, ده شرك بالله, انت كفر, ده كفر, شرك بالله, مفهوم؟ أكبر عمة الأصغر عمة ده عبارة عن سبب, عبارة عن إيه؟ عبارة عن سبب. قد يجري الله على ذي الشفاء وقدر يجري على ذي الشفاء, مفهوم الكلام؟ هنروح للشيخ الفلاني, بص الشيخ الفلاني ده ها بيجيب من الآخر, ده بيجيب من الآخر, ده تروح عنده ترجع خلاص بقت مش ده شرك بالله, ده شرك بالله. وما هم بضرين به من أحد إلا, واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك بشيء إلا بشيء قد كتبه الله لك. ده لو ذهب إليه إنسان بالاعتقاد ده شرك بالله, كفر أكبر, مخرج من الملة. لأن لو واحد راح ورجع فيه الشفاء ده بإذن الله عز وجل, ده سبب, مفهوم؟ لكن إن واحد يتخذها مهنة دي بدعة, إن دي مهنة بدعة, ان ده ما كان فلان دي بدعه, ما فيش حاجه عند الصحابه كان كده ابدا. مفهوم؟ النبي عليه السلام رقاه جبريل، رقاه جبريل عليه السلام، واضح؟ النبي عليه السلام كان يرق، الصحابه كان يرقي بعضهم بعضا، لا باس بذلك. بل كانت المراه ترقي زوجها من الصحابه، المراه ترقي الزوج. فالمسألة ما كانتش بإيه؟ بالحجم اللي عندنا ده، نسأل الله سبحانه وتعالى. لذلك صار عندنا وناس بيعبدوا الشيوخ، بيعبدوا، يقول لك لازم فلان، لو فلان مش هينفع. واضح الكلام؟ يبقى الاعتقاد ده اعتقاد فاسد. إذا نرجع، لم يكن على عهد الصحابة ولا التابعين ولا تابعيهم أن هناك شخص معين مهنته الرقية، أو أن فلان هو الإيه؟ هو الراقي، خلاص كده، وغيره ليس براق. الكلام ده كان غير ايه؟ كان غير موجود. واضح الكلام كده؟ يبقى ان احق ما اخذتم عليه اجرا كتاب الله، كتاب الله احق ما اخذتم عليه اجرا كتاب الله. واحد، ما ينفعش انك تقول العبره بعموم، اللفظ، خلاص كده، والا هتقر بدع كتير، خلاص كده كويس. اتنين، لازم تقول العبرة بخصوص السبب اللي هي العلة، السبب اللي هي ليه؟ العلة اللي هي مسألة الايه؟ مسألة الرقية على مريض ما، على مريض، ما، خلاص كده كويس. تلاتة، حاول تفرق ما بين الآخذ والمعطي، ما بين الآخذ والمعطي، لأنه لم يكن بين الصحابة رضوان الله عليهم أن هناك من يرقي ولا بد من مال، ما فيش الكلام ده خالص، واضح؟ وإنما النبي عليه الصلاة والسلام أقر هنا. هترجع بقى المسألة أنهم طلبوا لمثل ذلك، فأحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله. كتاب الله هنا يبقى هنا حالة بعينها في مسألة الاستضافة تضمها معها، وبتنظر لفعل الصحابة عموما، ان ده ما كانش عمل جاري بين اصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. خد بالك، لازم المسألة دي ذكرها الشاطبي في المجلد الاول في كتاب الموافقات. اما تيجي تدي حكم زي مثلا المسألة دي، دي مسألة معينة في حالة معينة ولا لا؟ كويس. عشان تدي حكم، انت معنى كده انك تدي حكم عام، خلاص؟ عارف يعني حكم عام؟ حكم عام يعني يشمل اي زمن، اي مكان، اي شخص، يبقى انت تدي حكم عموم. عشان تدي حكم عام لازم تنظر لعمل الصحابة في الوقت ده، لعمل النبي في الوقت ده. هل عمل الصحابة وعمل النبي عليه السلام انهم عند الرقية كانوا يطلبون شيئا؟ الجواب، لا. يبقى شفت كده عمل الصحابة، خلاص كده. يبقى هنا استثناء في حالة ايه؟ في حالة معينة. واضح الكلام؟ يبقى لا يجوز الاستثناء ان تعارض به الاصل اللي هو ما كان من فعل، النبي عليه الصلاة والسلام، ومن فعل الصحابة رضي الله عنه، ومن فعل التابعين. يبقى شفت انت ضيقت الخناق على المسألة. يبقى قلت الاول العبره ما ينفعش بعموم اللفظ، ثانيا العبره هنا بخصوص الايه؟ بخصوص العله، خلاص كده، اللي هي السبب، خلاص. طيب، مع انها العبره بخصوص العله، لكن شوف الحاله دي، هل العله هنا هتعمها؟ لو قلت هنعمها، طيب ننظر لفعل الصحابه، ما كانوا بيرقوا بعضهم بعضا، خلاص كده كلام. لكن لم يكن احد يطلب من أحد شيئا ما، اللي هو المال يعني. مفهوم الكلام كده؟ يبقى أنت ما ينفعش تعارض الاستثناء اللي هو الايه؟ الأمر العام الكلي، يبقى هذه حالة ايه؟ حالة معينة، طيب، اتنين، لو قلت إن المسألة هنعمها بعموم العلة، إن أحق ما أخذتم عليه أجر كتاب الله، حق ما أخذتم عليه أجر إيه؟ كتاب الله. إذن هذه المسألة قاصرة على علة المرض والرقية. الرقية على الايه؟ على مريض ما، على مريض ما. واضح الكلام؟ لكن واحد لا تتخذ مهنة، لا تتخذ ايه؟ مهنة. اثنين، لاحظ قول النبي عليه الصلاة والسلام ان احق ما اخذتم، ما قالش ان احق ما طلبتم عليه اجرا. ارجع بقى لقاعدة انفكاك الجهة، ارجع لانفكاك الجهة. ان احق ما اخذتم، ما قالش ان احق ما طلبتم عليه اجرا، كتاب الله. يبقى ان احق ما اخذتم عليه اجرا كتاب الله. يبقى هنا لو ان انسان راق واعطيته شيئا من الهبة، اعطيته شيئا من المال فلا بأس. اما ان يطلب هو مش هيساعدك اي دليل تبحث عنه. واضح؟ بل احاديث النهي في مسألة القرآن اللي احنا لو قلنا مثلا بتصحيحها مفهوم، دي هتيجي عليك انت. واضح الكلام كده؟ هتيجي عليك انت في التحريم. يبقى احق ما اخذتم اي ان اعطوا احق ما اخذتم عليه اجرا كتاب الله. اما ان تطلب انت فليس هناك من الادلة ما يساعدك. واضح الكلام؟ يبقى في فرق بين احق ما اخذتم وفرق بين احق ما طلبتم. صح كده كلام؟ طيب لو هو طلب بقى، انا ما فيش حد عندي يرقي والكلام ده، لو هو طلب عشان ارقيك عايز 300 جنيه، 400 جنيه، مفهوم؟ وتشتري بقى ايه من عندي؟ علبتين 2 كيلو عسل وزيت البركة وحبة زيت البركة وزيتون البركة، ولازم تجيب اعشاب مش عارف ايه، يروح جايب له من المحل بتاعه بتاع الشيخ ده اللي عنده تحت في البيت، يروح شاري له بتاع 500-600 جنيه حاجات. خلاص؟ وبعد ما يشتري له 500-600 جنيه حاجات يقول الله انا يعني نسأل الله عز وجل القبول والاجر، فهي 300 جنيه او 400 جنيه. مفهوم الكلام؟ ده على حسب الايه؟ ده بالجلسة. لو بقى الجن رخم ولا حاجة فطبعا ده حسابها حاجة تانية خالص. مفهوم؟ نسأل الله السلامة والعافية، نسأل الله السلامة والعافية. ده في ناس بنوا منها فلل نسأل الله. حرام بقى، الحرام طبعا. الشاهد ايه؟ ان فرق بقى بانفكاك الايه؟ بانفكاك الجهة. كويس جدا. نقف عندي باب كسب الحجام، وان كنا يعني ايه خدناه برضو، يعني مش خدناه ولا ايه؟ خدناه. طب نقف عندي ايه؟ باب في كسب الاماء، كسب الاماء. احفظ المسألة دي كويس لأنها في غاية الأهمية. صح يا شيخ غني؟ ربنا يا ابني يكفيك شر الشيوخ.